وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أخ يقول: هل الحديث الكلام المختصر في الصلاة لأجل الصلاة جائز أم أنه مبطل للصلاة؟ هذه مسألة مبحوثة وطول علماؤنا في الكلام عليها، ولا سيما الإمام ابن عبد البر في كتاب التمهيد، وكذلك من تكلم على حديث باليدين. وحديث باليدين فيه إشكالات رواية ودراية، وتكلم عليه بتفصيل وتأصيل الإمام العلائي في كتابه العظيم نظم الفرائض فيما حواه حديث باليدين من الفوائد. المسألة وخلاصتها أن جماهير أهل العلم يقولون لا يجوز الكلام لإصلاح الصلاة. أخونا يسأل عن الكلام لإصلاح الصلاة، وجوز ذلك الإمام الأوزاعي رحمه الله. يعني لو أن الإمام مثلا في صلاة عصر في وقت شتاء فخيل إليه أن الصلاة صلاة مغرب، كان نائما مثلا فاستيقظ، وهذا أنا ممن أدركته في بعض المساجد، أدركت إمام كبير كان نائما بعد العصر وكان شافعيا رحمه الله، فاستيقظ فصلى المغرب فظن أن المغرب فجرا فصلى ركعتين وقام يقنت، فظن أن الصلاة التي يصليها هي الفجر من هو كان نائما بعد العصر، فالإمام صلى العصر ظنها المغرب فجهر، جهر قال بسم الله الرحمن الرحيم، بدأ يجهر. طب ايش تعمل مع الإمام هذا هو يجهر بسرية؟ فالإمام الأوزاعي يقول يجوز الكلام معه بالمقدار الذي يصلح صلاته. كان يقول إنسان إنها العصر، كان يقول المأموم للإمام إنها العصر، إيش يعني إنها العصر؟ يعني صلاة عصر ما تجهر. فبعض أهل العلم جوز الكلام لإصلاح الصلاة، والكلام ليس بصحيح، الصواب خلاف ذلك، الصواب خلاف ذلك. اللي جوز قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على رأس ركعتين أربع ركعات ظهرا كانت أو عصرا، والظهر أرجح والروايتان في الصحيح في مسلم، فسلم على رأس ركعتين ظاهرا أنه قد أتم الصلاة، فهاب أن يكلمه الصحابة. الصحابة كما يقول ابن عباس بن الطبراني قال: ما سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله إلا 14 مسألة مهابة منه، ما كانوا يكثرون الصلاة عليه من السؤال عليه. حتى بعض الصحابة كان يقول كان يعجبنا أن يأتي الأعرابي من مكان بعيد، حتى بعض الصحابة يقول فكنا نخرج نرشيه نعطيه ثوبا أو هدية حتى يسأل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سأل عن كلام الصحابة كانوا يهابون النبي صلى الله عليه وسلم، لما خصوصا لما سمعوا ما أخرجه الإمام البخاري عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم إن أشد المسلمين جرما من سأل عن مسألة فحرمت من أجل مسألته. هذا أشد مسلم جرم، اترك الأمر، اترك الأمر على سهولة، فإن سألت فحرمت من أجل مسألتك أنت أشد الناس جرما. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن رجلا له يدان طويلتان يقال له ذو اليدين، فهاب الكبار كأبي بكر وعمر البدريين أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقام رجل عربي رجل يقال له ذو اليدين فقال أقصرت الصلاة أم نسيت؟ بعضهم قال هذه أقصرت الصلاة أم نسيت، قال هو في الصلاة. وهذا واحد من الرواة. الرجل سلم وكالعادة لما الإمام يسلم خرج من الصلاة، هذه ليست كلام في داخل الصلاة. ومن قال أنه تكلم وهو في الصلاة ما أصاب أبدا، ما أصاب. والأدل على هذا، الأصرح على هذا، والحديث صريح جدا، حديث معاوية بن حيدة وهو في صحيح مسلم، كانوا قديما يتكلمون في الصلاة عند الحاجة. يقول جئت للنبي صلى الله عليه وسلم فوقفت حيث أدركني الصف، فمن كان بجانبي عطس، قال فقلت له يرحمك الله. معاوية بن الحكم السلمي. عفوا، معاوية بن الحكم السلمي. معاوية بن الحكم السلمي، حديث طويل في صحيح مسلم. أنا قلت حيدة، لا، معاوية بن الحكم السلمي. فقال فأخذ الناس يسكتونني، يعني اسكت انت في الصلاة اسكت. فكان الناس قديما إذا دعت الحاجة للكلام تكلموا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سمع الحادثة، قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من عمل ابن آدم، لا يصلح فيها الكلام، لا يصلح فيها الأكل، لا يصلح فيها الشرب، هذه الصلاة ليست من عمل ابن آدم. وبهذا أخذ جماهير أهل العلم، فالقول بأن الصلاة يجوز فيها الكلام من أجل إصلاحها ليس صحيح. وإذن فرد الإمام الأوزاعي بهذا القول، والله تعالى ما مدى الحاجة في تعلم علم البيان؟ أولا علم البيان محدوح مذموم، يكون الإنسان لثم، إن من البيان ليس إحرام. هذا مدح ولا ذم؟ يحتمل وجهين، مدح ذم، يحتمل وجهين. وبل بوب عليه بعض المحدثين، وأظن مالك، أظن مالك في الموطأ أو داود في السنن، ما يفيد بذمه. الله امتنع الإنسان فقال علمه البيان، والامتنان لا يكون إلا بشيء حسن. والفيصل في المسألة ما ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري رحمه الله، قال البيان إذا استخدم بالخير وبنصرة الحق كان محمودا، وإذا استخدم بالشر ونصرة الباطل كان مذموما. أذكر أني سألت شيخنا الزرقى مصطفى الزرقى رحمه الله عن المحاماة، فقال لي يا ابني عندي المحاماة كالصحافة والإعلام، مهنتان من أشرف المهن ومهنتان من أخس المهن، مهنتان من أشرف المهن ومهنتان من أخف المهن وأسوأ المهن، على حسب صاحبها ماذا يقبل وماذا يرد، ماذا ينصر وماذا يبطل. البيان إخواني إذا أريد به البلاغة والكلام البليز بعبارات وجيزة، فهذه سر العربية. والإنسان إذا لم يفهم البيان لا يتذوق القرآن. تذوق القرآن على وجه يأخذ قلبك ويأخذك بالكلية، وتستطيع أن تقف إذا كنت حافظا أو إذا كنت تفهم البيان، تستطيع أن تسمع ساعات طوال القرآن ولا تمل، وتشعر بلذة إن فهمت علم البيان لا يمكن أن تجد لذة مثلها. لذا الله عز وجل يقول إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة. قالوا أشد وطئ مواطئة بين القراءة بين اللسان وبين القلب، في وقت الصفاء في الليل عندما يقوم الإنسان الليل إذا كان فاهما للقرآن فهذا القيام أشد وطئا، أشد مواطأة، أن تجتمع لسانك مع قلبك، وهذا أحب الصلاة إلى الله طول القنوت. فعلم البيان بلا شك هو علم يحببك بالعربية ويحببك بالقرآن. وللأسف أصبحنا نستشطل الصلاة بسبب عدم فهمنا للقرآن. الكفار فيما بينهم كان السلاح مع النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدخل إلى قلوبهم بلا استئذان القرآن. فكان الكفار فيما بينهم يتحالفون ويتواطؤون على أن لا يرجعوا فيسمعوا القرآن، يعني لما النبي يقرأ القرآن يسحرهم. في البخاري في سورة النجم لما قرأ النبي النجم سجد النبي وسجد الكفار معه. الكافر ما استطاع أن، فالقرآن لما كان الكافر يستعمله يسمعه يأخذ قلبه. لماذا؟ لأنه عربي، لأنه يفهم البيان. نحن الآن الأتقياء من يسمعون القرآن ولا يذكر فيهم، فأولئك الكفار. وكان القرآن يؤثر فيهم، إذا كان همهم يا محمد يا أصحاب محمد ما تقرأ القرآن في الكعبة، ممنوع تسمعون القرآن. حجة الفلس سلاح قوي جدا. فالعرب لما أعرضوا عن علم البيان ومعرفة أسرار الإعجاز في القرآن أصبحوا يستثقلون القيام وطول القيام واستماع القرآن وما شابه. هل أرواح الأحياء وأرواح الأموات تتلاقى؟ ثبت هذا عن ابن عباس، وفسر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما المنام اجتماع الأرواح، والشياطين تحاول أن تشوش على الإنسان. إذا بعض الناس يقول لك أنا رأيت الإنسان لما ينام تخرج روحه، يقول ابن القيم ويبقى لها تعلق بالبدن كتعلق شعاع الشمس بالشمس. فالروح ما خرجت من الكلية والروح ما بقيت من الكلية، يعني تخرج مع بقاء تعلق. قال فالمنام تجتمع الأرواح، فلما يستيقظ الإنسان ترجع الروح، فإذا رجعت الروح قد يتذكر الإنسان المنام وقد يبدأ يشعر أنه رأى شيء، وهذا الشيء وقع تشويش عليه فلا يتذكره، لا يتذكر ما رأى، يكون هذا من تشويش الشياطين على العبد. فأرواح الأحياء فيما مع الأموات يلتقون في المنام، وأرواح الأموات فيما بينهم يلتقون تلتقي. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحسنوا كفن موتاكم فإنهم يتزاورون فيما بينهم، أحسنوا كفن موتاكم فإنهم يتزاورون فيما بينهم. فالأموات أرواحهم يلتقي بعضها مع بعض. طب التقاء الأرواح الأحياء مع الأموات في غير المنام هذا لم يثبت فيه شيء، هذا لم يثبت فيه شيء، لم يثبت شيء في زيارة الأموات للأحياء. لكن ما هو مآل أرواح الناس؟ أرواح الناس تتفاوت على حسب أعمالهم. وفي بعض الروايات أرواح المؤمنين مرسلة، بعض أرواح المؤمنين مرسلة، وبعد مرسلة أن لها الحرية في التنقل، وبعض الأرواح محبوسة، بعضها محبوسة في بحر الدم كما في البخاري وهي أرواح الرواء وهي أرواح المرابين، وبعضها محبوس في بئر برغوث في اليمن، وقد ثبت في ذلك أثار عديدة جدا وكثيرة، وأوردتها في تعليقي على كتاب تعبير الرؤيا لابن قتيبة، وردت أثار كثيرة جدا. فبعض الأرواح محبسة، المحبس لا يستطيع يلتقي بالأحياء، لكن المرسل لم يثبت اللقاء في نص، لكن على الاحتمال الأمر وارد والله تعالى. نرى كثيرا من الأئمة يقصرون في صلاة المغرب القراءة، يقصرون في صلاة المغرب القراءة ويطيلون القراءة في صلاة العشاء. أغلب هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب كان يقرأ من الاختصار، صار المفصل. ولكن ثبت في الصحيح أظنه من حديث زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة المغرب في الركعتين سورة الأعراف، والحديث البخاري قرأ الأعراف في ركعتين. وهذا أقوى دليل لجماهير أهل العلم أن المغرب لها وقتان وليس لها وقت واحد كما هو مذهب الشافعية الجديد. العلماء الشافعية المذهب الجديد يقول وقت المغرب وقت وضوء قضاء حاجة ووضوء وصلاة خمس ركعات بنتهي وقت المغرب. للعوام عوام بلاد ايش يقولوا؟ يقول المغرب غريب، يقول المغرب غريب، يعني ليس لها حد، ليس لها وقت أول ووقت آخر. والصواب أن صلاة المغرب لمذهب الشافعي القديم ومذهب الأئمة الثلاثة أن صلاة المغرب كسائر الصلوات لها وقت أول ووقت آخر. والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ الأعراف، الأعراف في صلاة المغرب في ركعتين، في الصلاة طويلة وقتها طويل وليس الوقت القصير الذي يقول عنه الشافعية. لكن بلا شك هي أقصر أوقات الصلوات. أسكن في عمان، سافرت إلى إربد، صليت الظهر والعصر جمعا وقصرا في بداية وقت الظهر، ثم رجعت إلى عمان ووصلت قبل أذان العصر، فهل عليه صلاة العصر؟ إنسان عليه صلاتين جمع جمع تقديم، فوصل بيته، وصل محل إقامته قبل دخول وقت الصلاة ثانية، أدى الصلاة فبرئت ذمته من الصلاة، فلا يصلي إلا صلاة العصر. طب نعكس المسألة، نعكس المسألة، رجل وصل بيته ولم يصلي وما استطاع إلا أن يجمع جمع تأخير، ووصل محل إقامته وهو لم يصلي الصلاة، ماذا يفعل؟ يجمع دون قصر، يجمع دون قصر، لأن القصر لابد أن يكون في السفر. ومنه يعلم خطأ من يجمع في بيته قبل أن يغادر بنيان البنيان. بعض الناس يقول لك يا أخي أنا بدي أركب الباص، أركب الباص مثلا بعد الظهر وما بوقى في المغرب، كيف أصلي العصر؟ كيف أصلي العصر؟ فبيجمع بقصر قبل السفر، قصره خطأ. وإن اضطر للجمع جاز له الجمع، إن اضطر للجمع جاز له الجمع، فقد ينفك الجمع عن القصر. وهذا فرع من فروع تسمعونها دائما الكلام الفقهاء في الأشباه والنظائر، فالقصر والجمع بينهما مداخلات يتفقان في أشياء ويختلفان في أشياء. فيجوز لك يا أخي بارك الله فيك إذا كنت قد صليت العصر في سفرك ووصلت محل إقامتك قبل العصر أديت العصر. تفضل. شيخنا الذهاب إلى إربد يعتبر سفرا؟ الذهاب إلى إربد يعتبر سفرا؟ الذهاب إلى إربد سفر في أعراف الناس، الذهاب إلى إربد في أعراف الناس سفر، والله تعالى. هل يجوز الإمام أن يصلي التراويح بالناس والكيفيات التي صلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قطعا خير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم، لكن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه فيه غلبة ينبغي أن يبقى في هدينا غالبا، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في وجه مغلوب فينبغي أن يبقى في صلاتنا مغلوبا. أما أن يصبح الغالب مغلوبا والمغلوب غالبا فهذا ليس بحسن. أغلب هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة القيام ركعتين ركعتين، كان النبي صلى الله عليه وسلم تسع ركعات مع بعض بتسليمة واحدة، لكن هذا فعله نادرا. إمام يمسكنا في التراويح في كل يوم يعمل تسع ركعات في جلسة واحدة في كل الصلوات، نقول له يا حبيبنا يا أخانا بارك الله فيك هذه صورة نادرة، كثير من الناس لا يتحملها أن تصلي تسع ركعات صلاة طويلة معا. ثم هي ليست فعل النبي صلى الله عليه وسلم الغالب، ثم المطلوب منك أن تعلم الناس قبل أن تبدأ بالصلاة، أن تعلم الناس الصواب قبل أن تبدأ بالصلاة. فكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تعبد الله تعالى به فلنا أن نتعبد الله به على الوجه الذي تعبده النبي صلى الله عليه وسلم. فالغالب يبقى غالبا والمغلوب يبقى مغلوبا، والله تعالى. أعدنا الشرح المتعلق بوقت الصلاة الذي ذكرته. ولو يسأل أخ عن وقت صلاة الظهر في درس أمس وذكرنا هذا ولا بأس أن نعيده. وقت صلاة الظهر كيف يبدأ؟ سهل، الشمس تخرج من المشرق وتتجه اتجاه مغرب. لو رأيت ظل أي شيء فأول ما تطلع الشمس يكون الظل في الاتجاه المقابل، يكون الظل في اتجاه الغرب، ثم لما الشمس تبدأ تمشي اتجاه كبد السماء، فلو كنا في منطقة تسمى منطقة الاستواء يكون الشمس في منتصف السماء بالضبط، يتلاشى الظل. لكن نحن لسنا في منطقة الاستواء، الظل ينقص ينقص ينقص. أقصر نقصان للظل هو وقت استواء الشمس في كبد السماء، لما تتحرك الشمس من جهة المشرق للمغرب يبدأ الظل يتحول من جهة الغرب إلى جهة الشرق. فلما يتناهى الظل في القصر وبعد التناهي يبدأ بازدياد مع التحول لجهة الغرب، فأول ازدياد للظل هو وقت صلاة الظهر، هذا الذي يسميه العلماء وقت الزوال. تضبط الأمر مرة وتستطيع طول السنة تعلم ظل سور بيتك، ظل شجرة أمام بيتك، ظل أي شيء ثابت ترى ظله وتعلمه أين الظل يقع بنظرة تقول دخل الوقت ما دخل الوقت، الوقت صح الوقت خطأ. هذه مسائل وأوقات الصلوات، هذه أوقات الصلوات الغبي والعالم والجاهل والأعرابي والكل يعرفها قديما. اليوم أتعب الأشياء لأننا استبدلنا الذي وادنا بالذي هو خير، وإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب أخ يسأل فيقول أمر أبو ولده أن يشتري له الدخان فذهب إلى البقالة وكان فيها، فكذب الولد على والده، فهل هذه معصية؟ إذا رأيت أباك شرسا وإذا ما اشتريت له دخان أصابك شر عظيم، فأنت أمام مفسدتين ترتكب خف الضرين. وإذا كان الأمر ليس كذلك فما أجمل أن تنصح أباك وأن تقول له كلاما فيه عاطفة البنوة مع الأب، وأن هذا أمر يضرك ولا ينفعك. بعض أنا أعرف بعض الآباء لا يجرؤ أن يدخن أمام ولده الصغير، لأن ولده الصغير كلما رأى بيده سيجارة قالوا يا أبوي هذا حرام، هذا مضرك، هذا كذا هذا كذا، فيقول أنا لا أستطيع أدخن أمام ابني الصغير. وأنا أقول ينبغي للعاقل بداية خصوصا مبتلى بالدخان أن لا يؤذي الناس بالهواء الذي جعله الله تعالى مبتلا له، لم يملكه لأحد. فمبتلى الدخان ما ينبغي أن يدخن أمام أولاده، وإذا دخن ما أقبح ذاك الأب الذي يدخن أمام أولاده ومع هذا إن رآه مدخنا ضربه. أنا أقول لا قدر الله، لا قدر الله، لو كنت مدخنا لاشتريت الدخان لأسرتي، لا أستطيع الآن شركه معي في الجرم. فالدخان، الدخان الولد ليس له أن يشتري لأبيه إلا من باب أقل الضرين وأهون الشرين، والله تعالى أعلم. إذا حدث الرجل نفسه عن شخص هل هذه غيبة؟ لا. لكن أن تظن بالناس ظن سوء فهذا حرام بظن السوء، وليس لأنه غيبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الغيبة إيش قال؟ قال ذكرك أخاك بما يكره، هو فيه، هو فيه الشيء فيه. فأولا قوله صلى الله عليه وسلم ذكرك دل على أن حديث النفس ليس ذكرا. وما لم يذكر الإنسان بلسانه هذا ليست غيبة. وقوله صلى الله عليه وسلم أخاك قال الشراح، ومنهم على سبيل المثال أبو جرعة العراقي في كتابه طرح التثريب قال هل أخاك مفهوم لقب أخاك هل هي قيد تشريعي؟ يعني هل يجوز لنا أن نغتاب النصراني واليهودي؟ فقال قال بعضهم أخاك ذكر خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب، وإلا ذكر النصراني أيضا بما يكره غيبة، وذكر الكافر غيبة، ما لم يكن حربيا، ما لم يستحل دمه أو يستحل عرضه، ولكن بلا شك غيبة المسلم أشد غيبة الكافر. ظن السيء في الناس من أسباب سوء الخاتمة، نسأل الله جل في علاه الرحمة. أخونا أبو مسلم من تونس، شيخنا أحسن الله إليكم ونفع الله بكم وزادكم الله علما وإياكم والسامعين. أحد الإخوة يعمل في عود خدمات في باخرة سياحية أمريكية تنقل المجموعات السياحية بين الدول ولا تتوقف إلا يوم أو يومين في أي بلد، يسأل عن الصيام. طب واحد يسكن الباخرة، سكناه في حياتي كلها الباخرة، هذا مسافر ولا مقيم؟ هذا مقيم، مقيم. هذا مقيم، وهذا ليس له أن يفطر. بعض الناس سكناه الباخرة، سكناه البحر، هو يسكن البحر، قال لا يعود إلى بلده إلا شهر ونصف إجازة، أضف إلى ذلك أنه لا يستطيع الإفطار ولا السحور، لأن الأكل بوعيد تضارب مع الصيام، ولا يسمح بأخذ الأكل إلى الغرفة أو إلى أي مكان. كذلك لا يستطيع ضبط وقت السحور والإفطار لتحرك الباخرة بين الدول، فهل يفطر ويعيد في الإجازة؟ علما أن عمله فيه كثير من المخالفات، الحفلات والاختلاط والباقي عندكم. قال فما قولكم دام فضلكم؟ قولي أنه إذا كان يرى منكرا وألف المنكر ولا يستطيع أن ينكره، فالواجب عليه أن يترك عمله ولا يتركه ويضيع من يعول حتى يبحث عن عمل آخر، والواجب عليه أن يدور مع أحكام الشرع وأن لا يدور أحكام الشرع معه. المعطيات التي في السؤال في خلل، والخلل إما منا وإما من ربنا، وحاك ربنا جل في علاه في تشريعاته أن يكون فيها خلل، فهم لا يسمحون بالطعام في السحور ويسمحون الطعام بالفطور. هو الواجب عليه قبل أن يبدأ بالتعاطف مع العمل يقول ترى عندي صيام وأنا أفطر في رمضان كذا وأتسحر كذا وما شابه. فالواجب أن ندور مع أحكام الشرع، الواجب أن ندور مع أحكام الشرع، ومن كان السفينة سفنا له سكنا له فهو ليس والله تعالى أعلم بمسافر. أخ من العراق أبو بكر، رجل له صديق يعمل كموظف في وزارة من وزارات الدولة وله نفوذ في هذه الوزارة، فيستغل نفوذه بتعيين بعض الناس مقابل 2000 دولار أو أكثر من غير علم الدولة. إيش عمل هذا الرجل؟ حكمه حرام. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول، اللي له وظيفة الواجب عليه أن يصون وظيفته، والواجب عليه أن يعمل بما ينفع وظيفته ليحل راتبه، ولا يجوز له أن يأخذ مالا من الناس. سؤال: إذا عمل هذا الرجل كحلقة وصل بينه وبين الذي يريد التعيين مقابل مال يؤخذ منه ومن الذي يريد التعين، فهل في ذلك حرمة؟ إذا اضطر من تشفعت له اضطرارا شرعيا صحيحا فحينئذ يجوز له أن يدفع، فمتى جاز له أن يدفع ويحرم على ذلك أن يأخذ؟ وتعلمنا في هذا الدرس أن هنالك انفكاكا بين الأخذ والدفع، وأصل هذا الانفكاك في حديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم أجرة الحجام، كسب الحجام خبيث، الحديث كسب الحجام خبيث، والنبي صلى الله عليه وسلم احتجم ودفع، حجمه أبو طيبة الأنصاري ودفع له دينارا. فقال أهل العلم ومنهم الإمام ابن القيم في الطب النبوي قال هذا أصل لانفكاك، أنه لا يلزم من حرمة الأخذ حرمة البذل، يعني أنت تحتاج لهاتف، تحتاج لخدمة من الدولة، ما تصلك إلا بأن تدفع، ومن حقك أن تأخذها دون دفع، فتدفع وليس عليك وزر، والوزر على من أخذ، حقي وخذ من أدفع، فلا أحصله إلا بالدفع، فحينئذ الآخذ الآخذ، وأنت لست بآخذ. إذا كان دافع ليس الآخذ، إذا كان الدافع إذا كان دفعه حلالا جازت لك الوساطة بينهما، وإذا كان دفعه حراما لم يجوز لك الوساطة بينهما. أما الوساطة للآخذ فهي حرام على كل حال، كان يقول صاحب العمل صاحب النفوذ في العمل يقول لبعض الناس ترى اللي بيجيب لناس ويعطينا 2000 دولار لك 100 دولار، يعني هو يوظف ناس، أن تعمل من جهته وله حرام على كل حال. أما رجل مضطر اضطرارا شرعيا صحيحا وأحل له الشرع الدفع، فكنت واسطة في حق من بذل بالحل، أرى أن الدفع ليس بحرام في هذه الحالة فقط، والله تعالى أنا في فرنسا وأرجو أن تكون ولدنا الكريم بخير، أدعو الله أن يرزقني الجلوس بين يديك ونتعلم منك. يقول أنا في فرنسا مع عائلة لتسوية بعض الوثائق، أستطيع فيما بعد أن أسافر قصد التجارة بدون أن أطلب التأشيرة، فما نصيحتك؟ نصيحتي لكل مسلم مقيم في ديار الكفر أن يترك ديار الكفر وأن يعيش في بلاد المسلمين، وأن ينعم بالأذان والصلاة، وأن ينعم بتعاليم وبقية خير، ولله الحمد والمنة بقيت في أعرافنا وبقيت في مجتمعاتنا، وأرجو الله عز وجل أن ينميها وأن يحسنها وأن يكثرها وأن يبقيها، فحتى يتعلم أولادك، ولا سيما كثير من العرب لما يسافرون لتلك الديار أولادهم للأسف لا يحسنون اللغة العربية ولا يحسنون القرآن. وأنصح إخواننا المقيمين في ديار الكفر ولا سيما إن كان الوالد عربيا والوالدة كذلك ألا يتكلموا في البيت إلا بالعربية، ألا يتكلموا في البيت إلا بالعربية، وأن يلقنوا أولادهم العربية. وعلامات حسن وجودة دين الأعجمي إذا دخل الإسلام كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن يقبل على تعلم العربية، أن يقبل على تعلم العربية. الكفار يسامحوك في نفسك، لكن ضغط المجتمع يجعل أولادك إذا لم يكن ولدك المباشر ولد الولد أو ولده أو ما نزل، وأعوذ بالله أن يموت مسلم وأن يترك وراءه بنات والعياذ بالله تعالى بغايا، وأن يمارس الأولاد والبنات الزنا سواء الحفيد أو دونه، فأن تبقى في قبرك وتكون سببا لهذه المنكرات وهذه الكبائر. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. هل إذا تم قطع قراءة القرآن بشرب ماء أو شاي هل نستعيد بالله عند العودة؟ سؤال من أحد إخواننا في أمريكا. طيب أنا أسأل حتى نتعلم بعض المسائل. المصلي يتعوذ بالله في كل ركعة ولا في الركعة الأولى؟ قولا لأهل العلم، يعني منكم من قال هذا ومنكم قال هذا، قولا لأهل العلم ما هو الراجح؟ منهم من قال تكفي الاستعاذة الأولى. قال لي ما؟ قد قالوا في سائر الصلاة في ذكر، هو ما أصابته غفلة، هو في ذكر، يعني هو في الركوع في ذكر، القيام في ذكر، السجود في ذكر، فلما يقوم للركعة الثانية هو في ذكر، يعني هذا يلحق بالذكر. الراجح من قولي العلماء، وكتب هذا شيخنا رحمه الله وكان يفتي به، وهذا مذهب الشافعية، في كل ركعة تعوذ، في كل ركعة تعوذ، هذا الصواب. تدرون لما؟ فهمني ربي ولم أجد هذا في كتاب، وإن كان صوابا فأرجو الله تعالى أن أثبت عليه، وإن كان خطأ فأرجو الله أن يعلمني. ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، فلما كان العبد ممنوعا من قراءة القرآن في الركوع والسجود دل على أن قراءة القرآن مستأنفة من جديد لما تقوم بالركعة الثانية، وليس لها حكم الركوع، أذكار الركوع والسجود ليس لها حكم القرآن، لأن الشرع نهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. فإذا بدأ تبدأ بالاستعادة من جديد. طيب إنسان انشرب يسد، إيش السؤال يقول الأخ؟ إيش سأل ورقة عندك صارت الاستعادة شيخ، هل في كل ركعة أم فقط؟ لا غير الاستعادة، نريد السؤال، لأن هذا كان استطرادا، كان هذا استطرادا، هو البسملة. الأخ يقول رجل يقرأ القرآن، يقرأ القرآن، فهل يبسمل إذا قطعه بالطعام والشراب؟ هل يعني هل يعود الاستعادة؟ الانقطاع، فإذا قرأت، إذا كان الانقطاع طويل قولا واحدا يعيد الاستعادة، وإذا كان قصيرا فهذا الذي يعني فيه خلاف، وإن عاد فأحسن والله تعالى أعلم، إن عاد فأحسن والله تعالى أعلم. أخ من هولندا يسأل يقول: السلام عليكم، إذا كنت إماما أصلي بالناس وأكثرهم لا يجلسون جلسة الاستراحة قبل النهوض إلى الركعة الثالثة، من السنة إخواني بعد الركعة الأولى وبعد الركعة الثالثة في الرباعية وبعد الأولى في الثنائية قبل القيام من السجدة الثانية، قبل النهوض من السجدة الثانية للقيام، من السنة أن تجلس جلسة تسمى جلسة استراحة. لما تسجد السجدة الثانية تجلس قليلا ثم تقوم. منهم من قال النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا إلا بعد أن أثنى، بعد أن كبر. طب لو كان النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا بعد أن أثنى، أيهما أسهل على الكبير، أن يقوم مباشرة أم أن يجلس ثم يقوم؟ يقوم مباشرة أسهل، حتى لو بعد أن أثنى. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدلل على السنية. كيف وقد ثبتت عن نحو 70 صحابي جلسة الاستراحة؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يجلسون وكانوا شبابا، فالصحابة لم يفهموا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لجلسة الاستراحة إلا من باب التعبد، فاقتدوا به حتى الشباب منهم، فما فهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس جلسة الاستراحة من أجل أنه قد فطل وأثنى وكبر وأنه لا يستطيع القيام. طيب نعود للسؤال، يقول: إذا كنت إماما أصلي بالناس وأكثرهم لا يجلسون جلسة الاستراحة قبل النهوض للركعة التالية، فهل أترك جلسة الاستراحة؟ سبحان الله، المحق يدور مع المبطل والمبطل يدور مع المحق. طيب لماذا لا تعلم الناس؟ أنت إمام، لماذا لا تعلم الناس؟ لماذا لا تعلمهم تقرأ أحاديث الاستراحة، حديث الاستراحة، وتنظر في كتاب شيخنا رحمه الله صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وتتسلح بالأحاديث والأدلة الشرعية على سنية جلسة الاستراحة وتعلم الناس؟ طيب نكمل مع أخينا، يقول: فهل الناس إذا ما جلسوا جلسة الاستراحة أكبر وأنا فورا أم أرفع من السجود لجلسة الاستراحة؟ ومن ثم عندما أقوم أكبر، هل من السنة التكبير قبل القيام بالركن؟ وإن كنت إماما وأكثر الناس يتحركون عند سماع التكبير وليس حسب رؤية الإمام، فإن كبرت ثم سجدت مثلا قد يسبقني بعض الناس للسجود، فهل يجوز حينها أبدأ بالسجود ومن ثم أكبر؟ الأصل في الصلاة قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، ولا يجوز أن نغير وأن نبدل من أجل الناس. والأصل أن تكرر، أخي الحبيب أخي السائل، أن تكرر على مسامع الناس: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، وأن تعلمهم ما قاله الإمام الخطابي رحمه الله تعالى، أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا كقول العرب: إذا ارتحل الأمير فارتحلوا، فالمأمور لا يتأخر عن الأمير ولا يساويه ولا يدانيه ولا يسبقه، وإنما يجعل للمأمور يجعل للأمير مجالا لأن يبقى هو متقدما وهو لا يتأخر عنه. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وهكذا، وأنت تبقى على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. في صلاة التسابيح هل نقول الأذكار بعد السجدة الثانية في جلسة الاستراحة؟ نعم، صلاة التسابيح جودها الإمام مسلم فيما ذكر الخليلي في كتابه الإرشاد، وأطردها بجزء الإمام الدارقطني وهو مطبوع، ووسعها وزاد على ما عند الإمام علي بن عمر الدارقطني الخطيب البغدادي أيضا في جزء مطبوع، وأورد لها نحو 40 إسنادا. فالحديث حسن بمجمل ما ورد من طرق. وفي صفة صلاة التسابيح وهي من المؤيدات والمؤكدات لسنية جلسة الاستراحة أن الإنسان لما يقوم من السجدة الثانية وقبل أن ينهض للقيام وهو جالس في الاستراحة يقول سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عشرا، يقولها عشرا، وهذه من مؤكدات جلسة الاستراحة. أخ يسأل فيقول نشهد الله على حبكم في الله، ابنكم ياسين مدينة الصطيف من الجزائر، حبك الله الذي أحببتني فيه، نسأل الله لي ولك التوفيق والسداد والهدى والرشاد. ما حكم بيع العطور الزيتية التي يضاف إليها مواد كحولية؟ وهل يجوز بيعها للنساء المتبرجات؟ ونحن نبيع للنساء المتبرجات مع تقديم النصيحة، فما هو الحكم الشرعي وما حكم هذا المال؟ أما العطور الزيتية فهي حلال باتفاق، وكان شيخنا رحمه الله تعالى يفتي، أما الكحول فإذا كانت مغلوبة فهي حلال، فإذا كانت غالبة فهي ممنوعة. والعبد الضعيف أرى ما يراه سائر علماء الأمة أن الكحول ليست خمرا وإنما هي طيب، والتحاليل الطبية يجعلون للخمر تركيب وللكحول البنزين والديزل تركيب وكحول الطيب تركيب، هذه تشترك في أنها كلها كحول، والكحول ممنوع من الاستفادة منها، والمراد الكحول المسكرة. أما الطيب فلا أرى فيه حرجا، فالطيب وإن كان فيه كحول فهو ليس خمرا لا عرفا ولا استعمالا ولا لغة ولا شرعا ولا بالترتيب الكيميائي أيضا، فهو يختلف عن الكحول، تختلف عن الخمر، الكحول تختلف عن الخمر والله تعالى. أن تبيع المرأة المتبرجة كحولا عطرا وطيبا إن غلب على ظنك استخدامها بالحرام ورأيتها تستخدمها بالحرام فلا يجوز لك ذلك. هذه مسألة مبنية على قاعدة معروفة عند العلماء وهي مهمة، ومن ضبطها أحسن ضبط ألوف المسائل، إذا أنزل المسائل منزلتها، وهي مسألة تسمى عند العلماء إذا اختلف الأصل والظاهر أيهما يقدم. الأصل في البيع إيش هو؟ حلال. ظاهر الظاهر قد ينقل الحل إلى الحرمة إذا تنازع الأصل والظاهر. انتبه، جماهير العلم يقولون، وأرجو أن تنتبه جيدا لأن بعض إخواننا عندهم غلو في الحرمة، جماهير العلم يقولون الأصل في بيع الأشياء الحل، والشيء الذي يستخدمه المشتري على أكثر من وجه وفيه الحلال وفيه الحرام فالبائع يبيع حلالا والمشتري هو الذي يقرر الاستخدام هل هو حلال أو حرام. يعني مثلا واحد عنده بقالة سوبر ماركت، جاء واحد يشتري شفرات، تعال شو بدك في الشفرات؟ اطلب منك هذا. ليش؟ لأنه استخدام الشفرات تكون بالحلال وتكون الحرام، حلق العانة أجلكم الله من خصال الفطرة، مش مطلوب منك لو تعيش شفرة تعالى تخدمها. طب هذا حليق راح يستخدمه في حلق اللحية، اجعله في عافية، بعه واجعله في عافية. أما الشديد الذي لا يستخدم إلا في وجه واحد في وجه حرام فهذا يحكم به، وهذا لم يدخل فيه ولا تعاون على اسم العنوان. أما الشيء الذي يعني يستخدم، أنت الآن لما يأتيك واحد يتأجر بيتك تقول هذا فاجر تارك الصلاة وترك الصلاة مجرم لازم يقتل وحرام بأجر، تعاون عليك. ليش تعاون؟ مش تعاون، البيت يحتمل. طيب، وإلا على فقه بعض إخواننا يصبح بيع الخبز والماء لتارك الصلاة حرام، هذا تعاون على الإثم والعدوان. أنت لما تبيعه يأكل ويشرب ويسكن تعاون على الإثم والعدوان. هذا ما لم يقل به أحد، وهذا غلو. الاستدلال بالآية على هذا النحو خطأ. تعاون على الإثم والعدوان في الشيء الذي لا يكون إلا حراما خالصا ولا يستخدم إلا على وجه واحد حرام. إذا جاء الكلام عند العلماء، لو صار عندنا أصل ظاهر المشتري أنه لا يستخدمه إلا في حرام، فحينئذ الواجب عليك أن تنكر عليه المنكر ولا تعينه على الحرام. يعني الحداد والقصير والدهين والكهربجي يعمل عمل في بناء، الأصل فيه حل. طب تعال تفضل نعمل عمل، إيش هذا مكان غريب والتركيبات عجيبة وقام ظاهر واضح، قال لا هذه صالة رقص، هذه خانة خمر، هذه المعروفة في أعراف صناع، معروفة لا تستخدم بهذه المواصفات وبهذه الطرق بهذه التمديدات وبهذه الألوان وبهذه الطريقة من صنع الكهرباء أو من رفع مكان البناء أو بأي طريقة، لا تستخدم إلا على وجه واحد. إيش المطلوب منك تقول؟ إيش المطلوب تقول؟ ما أشتري. قول أنا ما أشتري. طيب فندق خمس نجوم ويستخدم بحلال وحرام، أنا وأنت لما نروح على أي بلد ننزل في الفندق. طيب تشتغل في مطعم يقدم خمر، الواجب عليك تنكر، فإذا أنكرت تطرد، تطرد حالك بنفسك، احفظ ما يدوجك أنت. أنت قمت ما وجه، لكن هذا الغلو والقول والاستدلال بقول الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان عند بعض إخواننا وطلبة العلم من تلاميذنا، أحيانا يضعون الأشياء في غير مكانها، وأحيانا يضيقون ما هو واسع، أحيانا يضيقون ما هو واسع، والله تعالى أعلم. هل في هذه الصور التلاوة أخ من الأردن ترك القراءة بعد الفاتحة في الأوليين أو إحداهما؟ يعني الإنسان اقتصر على الفاتحة وركع ولم يقرأ ما تيسر من القرآن في الركعة الأولى والثانية. في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الفاتحة في الثالثة والرابعة، كان يقرأ ما تيسر. طب إنسان قرأ الفاتحة فقط وما قرأ ما تيسر في الركعة الأولى والثانية، عند الحنفية فيها سهو فقط، عند غير الحنفية لا سهو فيها. لماذا عند الحنفية فيها سهو؟ لورود رواية من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة إلا بأم القرآن فصاعدا. هذه لا صلاة إلا بأم القرآن فصاعدا أخرجها الإمام مسلم في الصحيح، تبه، وأخرها في الباب، وأورد إسنادها ولم يورد لفظها، وفيها نطر وراق وخالف من هو أوثق منه. ولما شرحنا هذا الحديث في صحيح مسلم قلنا صنيع مسلم بإيراد الإسناد استفاد منه رفع التفرد، وصنيعه في حذف المتن لأن لفظة فصاعدة لم تثبت عنده، لفظة فصاعدة لم تثبت، فلأنها لم تثبت الراجح أنه لا ثلثة. من اقتصر على قراءة الفاتحة فصلاته صحيحة وليس عليه زدود سهو، والله تعالى. التعوذ من الأربع بعد التشهد الأوسط ما قال أحد بالتعوذ من الأربع. شيخنا رحمه الله صحح حديث الصحيحة كان يتعوذ بعد التشهد الأوسط. سألت شيخنا رحمه الله فقلت له هل التعوذ بعد الأوسط هو التعوذ الثالث الصحيحين من الأربع؟ اللهم نعوذك من عذاب جهنم من عذاب القبر وفتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. فقال لا، ذاك تعوذ من أربع محصور، وهذا التعوذ في الأوسط تعوذ مطلق. إيش يعني مطلق؟ تعوذ بما شئت، تتعوذ بما شئت، لم يثبت فيه شيء. من ترك التعوذ ليس عليه سجود سهو، والله تعالى الاتيان بأذكار السجود في الركوع والعكس، يعني وانت راكع قل سبحان ربي الأعلى ساهيا، وان ساجد قل سبحان ربي العظيم، هذا عند جماهير أهل العلم فيه سجود سهو، والله تعالى أعلم. نسي فقرأ في الركوع آية أو بعض آية كذلك فيه سجود سهو، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لكل سهو سجدتان، والله تعالى أعلم. لبست الجورب على طهارة ومسحت عليه بعض المدة ثم أردت خلعه ثم أرجعته قبل أن أتم نسعه، هل أتم المسح عليه؟ لا، إذا كنت مسحت ثم خلعت ثم رجعت فليس لك أن تمسح إلا إذا أدخلت الجوربين على غسل القدمين. أما إذا كنت مسحت ثم خلعت ثم لبست وما انتقض وضوءك فلا يجوز لك أن تمسح، والله تعالى أعلم. أخذ أرسل لي رسالة طويلة على الجوال يستشكل جواب السؤال الدرس الماضي وبه نختم مجلسنا هذا حول السحاق. هل السحاق ماذا فيه؟ هل فيه تعذير أم فيه حد؟ وجنحت في جواب السابق إلى أن السحاق فيه القتل، فيقول اتفق أهل العلم على أنه تعذير، فمن الذي سبقك بهذا القول؟ واستشكل هذا بأنه ليس بزنا إذ لا يوجد فيه إلاج، ومعنى السحاق أن تكتفي المرأة بالمرأة، أن تكتفي المرأة بالمرأة، أن تقضي المرأة شهوتها مع المرأة، فهو نظير اللواط الذي يكتفي فيه الرجل بالرجل. السحاق ما وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وما وقع في زمن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. اللواط وقع في زمن الصحابة، والسحاق وقع في زمن التابعين مع اتساع رقعة الإسلام ووجود الأعاجم في دخول الإسلام، بدأ تظهر أشياء شاذة. واختلف أهل العلم في السحاق، ومنهم من نقل الإجماع على التعذير، والإجماع المنقول عن ابن المنذر وغيره هو الإجماع المعروف بمعنى أنه مذهب الكافة، وليس الإجماع الدقيق الذي يدقق فيه أهل الحديث. أعلى ما ورد فيما وقفت عليه من سحاق ما يفيد أن فيه الحد، فقد أخرج ابن أبي شيبة عن الإمام الزهري في السحاق قال عليه أدنى الحدين، وأدنى الحدين ما هو؟ الجلد، يعني جلد أو رجل، قال أدنى الحدين فجعله حدا. الذي أفهمه وينشرح له صدري أن اكتفاء الرجل بالرجل يسبب انقطاع النسل، واكتفاء المرأة بالمرأة مثله. وابن القيم يقول في اللواط ما اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن اللائط يقتل، ولكن اختلفوا في طريقة القتل، فمنهم من حرق بالنار، ومنهم من رأى أن الصنيع صنيع قوم لوط يرمى من أعلى مكان، لأن جبريل أخذ القرية فقلبها. والإمام القيم يقول قلبوا فطرتهم، والعقوبة من جنس العمل، فقلب الله عليهم بلدتهم. ويقول العلماء قطعوا النسل لقضاء الشهوة، وركب الله الشهوة في الإنسان من أجل بقاء نسله. قال فكانت عقوبتهم والجزاء من جنس العمل أن يحكموا بقتلهم. المرأة لا آلة معها حتى يقع العلاج، لكن التعليل المذكور في حق اللائطين أراه ينسحب على السحاق، ولا سيما أن من أوائل بواكير الفتوى في السحاق أنه حد كما قال الإمام الزهري. وإذا تذكرنا أن النساء يدخلوا في أحكام الرجال على القول الراجح من أقوال الأصوليين، خلافا لما قرره ابن الحاجب في مختصره الأصولي، وزعم فيه أن الرجال النساء لا يدخل في خطاب الرجال إلا عند الحنابلة، والصواب أنه كذلك عند الشافعية وعند بعض المالكية. الله يقول عز وجل استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، ولم يقل من الخاطئات. فدلت الآية أن الخطابة الموجه للرجال تدخل فيه نساء. واركعي مع الراكعين، ولم يقل الراكعات. فدلت الآية على أن الخطاب الموجه للرجال تدخل فيه النساء. والأصل في الحدود المساواة بين الرجل والمرأة، كما يقول الزركشي رحمه الله في البحر المحيط. وهذا من يعني مما يفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في سنن أبي داود، النساء شقائق الرجال. شقائقهم في العلم وفي الأجر والثواب والأعمال الصالحة، وكذلك هم مثلهم في الحدود، إلا ما وقع الاستثناء في نص، والنصوص معدومة في المسألة. فاستصحاب الأصل واستصحاب أن الرجال سيدخلنا في خطاب الرجال يعين على مثل هذا القول. هذا الذي يجرح إليه صدري، فإن أصبت فأحمد ربي، وإن أخطأت فأسأل الله عز وجل أن يسددني وأن يصوبني وأن يظهر لي وجه خطأي. أما مجرد التعلق بإجماع مزعوم أو قول الكافة فليس هذا من باب التحقيق في العلم بشيء. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.